وحان موعدنا الآن مع العلامة حسن الكرمي وقول على قول وحديث الذين والذين. وسألتني الآنسة وسيلة الخرشي من الغزوات في الجزائر هذا السؤال، تقول: ما معنى هذا البيت ومن قائله؟ نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاح. قائل هذا البيت مشكوك فيه، ويقال في بعض كتب النحو إنه لرجل من بني عقيل جاهلي، ويروى البيت في كتب النحو هكذا: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاح. وفي شرح العدوي لشواهد ابن عقيل أن القائل ابن حرب الأعلم أو رؤبة بن العجاج أو ليلى الأخيلية. ومعنى البيت: إنهم تركوا أعداءهم صباحا يوم النخيل بغارة شديدة الإيذاء. والغارة هنا اسم مصدر بمعنى الإغارة، وقوله غارة إما أن يكون مفعولا لأجله أي من أجل الغارة، أو حالا بمعنى مغيرين، وملحاحا أي شديد الإيذاء. والنخيل موضع في بلاد الشام. والمعنى من البيت كله هو: نحن الفرسان الذين أتوا الأعداء وقت الصباح في الوقعة المسمات يوم النخيل لأجل الهجوم الشديد الإيذاء، أو حال كوننا هاجمين عليهم هجوما شديد الإيذاء. والشاهد في البيت هو استعمال اللذون بدلا من الذين، أي بإثبات الواو في حالة الرفع على لغة هذيل، وقيل على لغة بني عقيل. والمستعمل الآن هو الذين بالياء بدلا من الواو في جميع الحالات. ونختتم هذه الحلقة بلقاء مع الشاعر العراقي مظفر النواب، أجرته